أصاب من تمسك بكم بالصلاة ويصطبر على تحملها. وقد يقول قائل أن الأمر بالصلاة ينبغي أن يتوجه إلى كافة الناس، فلماذا خص الله عز وجل أهل النبي وأمر النبي بأن يأمر أهله بالصلاة دون باقي الناس؟ يعني شنو السبب الذي خص به أهله دون باقي الناس؟ يقول المفسرون أن القرآن الكريم أراد أن ينوه بفضل هؤلاء الناس على سائر الناس، يعني إنما أمره أن يأمر أهله خاصة، مع أن الأمر ينبغي أن يكون عام، للإشارة إلى عناية الله عز وجل لأهل بيت النبي. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجسد هذه العناية في كثير من الأحاديث. مثلا يقول: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. مثال آخر أو حديث آخر يقول: إن النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون. وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون. وقد يسأل سائل يقول: ما هي الميزة لأهل بيته؟ يعني لماذا كان أهل بيته يحظون بهذه المنزلة؟ لماذا أهل بيته دون سائر الناس؟ لماذا؟ الحقيقة السؤال يعني وارد، أنه ليش الله عز وجل يخص أهل بيته دون سائر الناس؟ لأن أهل البيت كانوا الامتداد الطبيعي للنبي، حملوا رسالته، حملوا علمه، وحملوا آدابه، وحملوا مواقفه، وهم تراجمة الكتاب. يعني لو أردنا التمعن بالحديث النبوي الشريف: إني مخلف فيكم الثقلان، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. يعني بشيء من التمعن. شوف شنو معنى عطف العترة على الكتاب. إذا لم تكن العترة المترجم الحقيقي للكتاب والحامل الحقيقي لتعاليم الكتاب، يعني هذا السؤال إيش كان نقدر نقل رأسا إلى النبي نقول: ليش بعث النبي من دون سائر الناس؟ ليش الله عز وجل خص محمدا بالبعثة من دون سائر الناس؟ ليش؟ لو لم يعلم أن ذات النبي ذات تستحق هذا اللون من التشريف لما خصه الله عز وجل بالرسالة. النبي لو لم يعلم أن أهل بيته حملة الكتاب والمأمون يعني اللي يأمنهم الإنسان على الكتاب، يأمنهم من ناحية علمية ويأمنهم من ناحية صدق بالأداء ويأمنهم من ناحية اطمئنان في فهم الرسالة، لما خصهم النبي بذلك. النبي صلى الله عليه وآله في تأكيد على أهل بيته مو تأكيد بواعث مثلا عنصرية لأن ينتمون إلى أو لأن يتصلون بي، أبدا. رسول الله صلى الله عليه وآله ما يفرق، ما يقدر يعني هالجانب هذا يميل به من العاطفي. النبي أبعد ما يكون عن العاطفة، معصوم، والمعصوم لا يميل مع العاطفة. إذن تأكيد على أهل البيت لأن أهل البيت الترجمان الحقيقي للكتاب، لأن أهل البيت الامتداد الطبيعي، لأن قطعا أنا لما أعرف أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أعرف أني وضعت ديني بيد أمينة. لكن ما رأيك أن المسلمين يقدمون رايات أحيانا روايات مروان على روايات الحسن والحسين؟ كيف يعني كيف تفسر هالمعنى الظاهرة؟ يعني لما تجي إلى واحد تقول له لماذا لا تروي عن الإمام الصادق وتروي عن عمران ابن حطان اللي يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، يقول العبد الرحمن بن ملجم، يقول له أنت تقي، ضربتك لعلي بن أبي طالب بلغت بها رضوان الله، زين؟ هذا يروي عنه، لكن عن الإمام الصادق ما يروي رواية. شنو رأيك؟ هل هذا تجسيد لإرادة القرآن أو تجسيد لأوامر النبي أم انحراف عن أوامر النبي؟ غدا سيسألنا الله عز وجل، يضعنا، يقول هذا الطليق ابن الطليق اللي عبر عنه النبي طرد من المدينة، هذا انت تأخذ روايته وتترك رواية الحسن والحسين؟ ما اعرف شو واحد شو يقول لله عز وجل، هو واحد يملك الرد. المهم تأكيد القرآن على النبي بأن يأمر أهله بالصلاة لتمييزهم عن سائر الناس، وإلا الأمر بالصلاة أمر عام. لاحظ نفس القرآن الكريم وأمر أهلك بالصلاة، ما هو الوجه يعني؟ ما شنو؟ خلي نبحث عن الوجوه الأخرى، نستقرئ كل الوجوه لنسأل لماذا خص الله أهل البيت بالأمر بالصلاة. لابد وأن يكون هؤلاء القوم الله عز وجل هو خالقهم وأدرى بما في ضمائرهم وأعرف بقدراتهم، لأنهم يحملون من الاستعداد والقدرات ما لم يتوفر عند غيرهم، لذلك خصهم الله عز وجل بهذا اللون من التشريف. وأمر أهلك بالصلاة. الصلاة لا شك أنها من أشرف أفعال القلوب وأشرف أفعال الأجساد. الصلاة بها نوعين من الفعل، الصلاة ممارسة قلبية وممارسة بدنية. ممارسة قلبية، الصلاة تتضمن عقيدة وانقطاع، وأشرف أفعال القلوب العقيدة. القلب إذا خلى من العقيدة تحول إلى مجرد مضغ للدم ليس إلا، أما إذا عمر القلب بالعقيدة تحول إلى دنيا هائلة من الإيمان والطاقات. ولذلك تلقى الإنسان الخالي من العقيدة تعبر عنه هو أشبه شيء بالتمثال، التمثال هذا اللي بشكل وهيئة ما بي حرارة ما بي روح. القلب الخالي من العقيدة هو عبارة عن تمثال فارغ لا تنبض به الحياة، لكن القلب اللي بي عقيدة هذا كون عامر بالإيمان وعامر بالعطاء وبالطاقات. وأكد لك الذين صنعوا الدنيا حملة الإيمان، اللي صنعوا الحياة حملة الإيمان، ما صنعها واحد خالي القلب، زين؟ وفعل جسدي أيضا، نظافة جسدية وحركة جسدية وتوظيف الجسد لخدمة الله عز وجل، نبالي ملء القلب بالإيمان وتوظيف الجسد لخدمة الله. الصلاة إذن بيها هالنوعين من الأعمال، بيها عمل قلبي وبيها عمل جسدي، وكلاهما في صراط الله في خط الله. فلذلك كانت الصلاة أشرف الشعائر، كانت الصلاة أفضل العبادات، واعتبرت المميز بين المؤمن والكافر، واعتبرت الوسيلة التي تسيطر على سلوك الإنسان لتهذب سلوك الإنسان. أما اللي يتخذ من الصلاة مجرد شعار أبله خالي من الروح، هذا صلاة ما قسمها صلاة، يصيع سميها عبد. مو النبي صلى الله عليه وآله يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته. يعني الإيمان إذا ما يصل إلى أعماق المصلي فيسيطر على إيده لا يخليها تشرق، يسيطر على أعضاءه لا تمشي في مناطق محرمة، يسيطر على تصرفاته حتى تأخذ الطريق المستقيم، إذا لم تأخذ الصلاة هذا الدور تحولت إلى مجرد طقس فارغ. أما إذا لا والله استطاعت الصلاة أن تلعب دورها في تهذيب السلوك فهي الصلاة المطلوبة التي هي صلة بين العبد وربه، والتي هي عبارة عن روح للأعمال، وعبارة عن وسيلة إذا قبلت قبلت معها سائر الوسائل، وإذا ردت ردت معها سائر الشعارات. أنا اليوم سامحوني ترى ما أقدر شوية أتوسع الحقيقة، مضطر أختصر لأنه ما مدى أقدر أقرأ من الحرب. وأمر أهلك بالصلاة ثم تقول الآية واصطبر عليها، يعني أمرك بأن يصطبر على أفعال الصلاة. شنو معنى الاصطبار؟ الاصطبار افتعال، الاشتقاق على الافتعال بتكلف، ما قالت لا اصبر عليها، اصطبر. فرق أكو بين اصطبر وبين اصبر. نلاحظ تعبير القرآن، القرآن الكريم يعبر تعابير بها أداء كمان عبر عنها فني، يعني أداء يطي معنى غير المعنى اللي تطيل لفظة باشتقاق آخر. اصبر عليها غير اصطبر عليها. من قليل أقرب لك المعنى، الباري عز وجل يوصف الذين يوضعون في جهنم من الناس يقول وهم يصطرخون فيها، ما يقول يصرخون، يصطرخ باب التكلف، يعني ما بي طاقة يرفع صوته أو يضج ضجيج عالي من باب التكلف. الفرق أكو بين يصرخ وبين يصطرخ، وهذه تعابير القرآن الكريم يستعملها، وهي تعابير تخلق صورة متحركة، تخلق صورة شاخصة، يعني تعابير بها أداء فني. ولهذا شيء يذكر، ترجمة القرآن ما يمكن، يعني ما نقدر نترجم للقرآن إلى لغة أخرى، لأنه إذا أردنا نترجم القرآن إلى لغة أخرى راح يفقد خصائصه، خصائص التعبيرية راح يفقدها. يعني أنت إن الله عنده علم الساعة، شو تجي تترجمها علم الساعة؟ شو الساعة شو تترجمها؟ تترجمها باللغة الإنجليزية مثلا ووتش، يعني ما فهمت تعطي المعنى، ما تعطي المعنى. الساعة المقصود بها القيامة، ليش عبر عنها بالساعة؟ تعطي معنى التوقيت، تعطي معنى الوقت، تعطي معنى قيام الناس إلى الله، تعطي معاني متعددة ما ممكن ترجمتها. يصطرخ ما ممكن ترجمتها، تعطي معنى يصرخ، تفقد هالجرس، العطاء تفقده. إذا أعود للموضوع، القرآن يقول اصطبر، يعني تحمل ما يمكن أن يصيبك من ألم. إنسان يقعد الفجر ونوم تعزيزة مثلا، يغالب النعاس، يتولأ ويصلي في أيام برد أو أيام حر، يعرض نفسه إلى لون من الشدائد، لكن مع ذلك يصبر نفسه لأن عطاء الصلاة يعوض عن هذا اللون من الأتعاب. ولا اصطبر عليها. زين، هاي الاصطبار الجسدي، أكو اصطبار نفسي، نبهلي شوي زين، هذا المهم. الاصطبار النفسي شنو؟ الأيام الشاب إذا دخل إلى محل لبيع الخمرة أو إذا دخل إلى محل الرذيلة، المجتمع شنو يمعته؟ يمعته بأن تقدمي. لكن إذا طبل المسجد يصلي، شنو يمعته المجتمع؟ يمعته بأن رجعي. هاي إذا لم يتعرض، كما في بلاد بعض بلاد المسلمين اللي يطبل المسجد يطلع على عمره. زين؟ في مثل هالحالة، هذا الآية تقول له اصطبر عليها. ومعنى اصطبر يعني لا يهمك التهريج، هذا اللي يعبر عنك رجعي، أو اللي يعبر عنك أنك إنسان مرتد إلى الوراء أو متخلف. هاي الحكاية تسحقهم. ليش؟ لأن المتخلف هو الذي ينعتك بالتخلف. ليش؟ لأن يعني علمني ما هو التخلف في الصلاة. الصلاة أولا من مقدماتها أن الإنسان ينظف أعضاءه، يكون على نظافة، وأعتقد نظافة الجسد مو من التخلف. من مقدماتها أن الإنسان يدخل وملابسه نظيفة، مستعمل الطيب. زين؟ من أهدافها أو من أفعالها أن الإنسان يدخل يسأل الباري، يقول له اهدنا الصراط المستقيم، حط خطواتنا على الطريق الصح العدل، خلينا نكون مواطنين عندنا مواطنة صالحة، لا نشرق ولا نعتدي ولا نزني ولا نعترض الناس. زين؟ وهذه كلها أنماط من السلوك، هي عبارة عن الأنماط الحضارية اللي تفتخر بها الشعوب الحضارية. كون الإنسان نظيف، كون الإنسان أخلاق عالية، كون الإنسان مواطن صالح، كون الإنسان ما يعتدي على الآخرين، أرجوك أكو بها هاي من الرجعية. بعدين أنا لما أجي أسأل من الله عز وجل أريد أستشعر وجود قوة، هاي القوة تهيمن على أعمالي، تخليني لما أطلع لي برا أرعى حقوق الآخرين، أرجوك أي لون، أي شيء من الرجعية في هذا اللون من التصرف. نقطة. النقطة الثانية، أنا إذا ما أصلي معناه ما أعتقد بوجود إله أمر بالصلاة. إذا ما اعتقدت بوجود إله يعني عشت أعمى بالكون، لأن أي تعليل في هذا الكون، هذا الكون كل اللي يعيش به، أي تعليل بدون تعليل وجود الله هو تعليل بارد تافه ولا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. مع الأسف الموضوع مهم وما أقدر أقرأ، يعني واقعا ليبايتني الحر، ما أستطيع أدي. ما أستطيع يعني هذا الموضوع، إن شاء الله أحاول بعض الليالي الآتية أشبعه. ما ممكن أنا أقدر أعبر أن هناك أي نمط من أنماط الرجعية في هذا اللون من السلوك اللي أسمي صلاة إطلاقا. الصلاة فيها كل معاني التقدمية. الآية الكريمة تقول لذولا اللي نعتوك بالرجعية، ذولا عندهم هدف. شنو الهدف؟ هذولا يردون أن يخلوك من العقيدة. الإنسان إذا حمل الإيمان صار رجل، صارت عنده رجولة، صار إنسان. وإذا خلى من الإيمان تحول إلى مجرد كيان تافه يقاد يمينا وشمالا. فاللي نعتك بالرجعية يتكلم عن تخطيط، يحكي عن هدف، اصطبر عليها. يعني استعمل الصبر النفسي والصبر الجسدي. الصبر الجسدي تحمل الآلام، والصبر النفسي تحمل الضغوط النفسية اللي تعبر عنك رجعي واللي تعبر عنك متخلف. انت مو رجعي، انت انسان تطلع تحمل الفكر النير، تطلع بروح مشرقة تتمنى الخير للمجتمع، وغيرك يطلع بأفكار سوداوية، يطلع من الحانة ترنحه الخمرة وقد سلبت عقله وحولته الى حيوان تافه. هذا هو الرجعي. الرجعي الانسان اللي يطلع يبحث عن الوسائل التي يبتز بها مجتمعه، الانسان اللي يحمل قيم الذئب في عصور التقدم، هذا الرجعي. الرجعي اللي انام لمخضبة بدماء الناس. الرجعي اللي يحمل الفكر المتخلف الذي لا يريد الخير للمجتمع، اللي شعار الحقد، هذا الرجعي. اما الدين ما فيه شيء من الرجعية ابدا، فيه تمني الخير للمجتمع والممارسة والمساهمة في بناء المجتمع. الآية إذن تقول لي اصطبر عليها، لأن الصلاة هي الأداة التي تقودك إلى الخير. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. شنو معنى لا نسألك رزقا؟ كأنه الآية قالت لي أنت راح تعرض عن الدنيا، وقد يخطر ببالك أنك من إعراضك عن الدنيا أن تترك السعي والكسب. إذا تركت السعي والكسب من أين لك الرزق؟ تقول له هذا لا تفكر به، نحن نرزقك. ليه؟ الفقهاء يقولون أن هذا المعنى يخص النبي، هذا مو لكل الناس، هذا ما يجب علينا أن نتأسى به بالنبي، هاي من خواص النبي أن ما يفكر في موضوع الرزق. أما إحنا لا، إحنا الشعار اللي طرحه رسول الله لنا قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. المفروض احنا ما نتأشى بترك طلب الرزق، لا، لان الله عز وجل خلقنا في الارض واستعمرنا في الارض، يعني امرنا بعمارتها، امرنا الانسان والارض توأمان، لا بد من عمارة الارض بالعمل. وما يوجد دين يحث على العمل كالدين الاسلامي. الواقع الدين الاسلامي يقدس العمل ويباركه ويعتبر الانسان العاطل لا مروءة له اصلا. اذا ما يشتغل وهو عاطل ما يعمل، في واقع الامر هذا يعتبره منبول من قبل المجتمع. اذا ما يجب علينا التعسي من هالجانب بالنبي صلى الله عليه واله. الايه تقول لا نسالك رزقا، هي تخصه هو. اما الناس الاخرين لا، الله يسالهم عن الرزق. كيف؟ يعني يسالهم عن ان يقوموا بالعمل الذي يجلب لهم النفع، لان هم مسؤولين عن النفقه على انفسهم، مسؤولين عن النفقه على عيالهم. والرزق ما يخص الامور الماديه بس، لا، هو الرزق بالواقع التمكين من الانتفاع. نبالي شوي زين. الرزق مو الطعام اللي ياكله الانسان ولا اللباس اللي يلبسه ولا الاموال اللي يحصلها، هاي كلها اذا ما بها تمكين من الانتفاع ما تعتبر رزق. الرزق هو التمكين من الانتفاع، ان الله عز وجل يمكننا من ان ننتفع بما منحنا. شلون يعني يمكننا من ان ننتفع؟ تفضل الان خلي الدنيا كلها تصير الك، دع الدنيا باجمعها، خلي الدنيا باجمعها تكون الك، لكن اذا ما تتمكن تنتفع بالدنيا تستفيد بها؟ يعني مثلا الدنيا عندك كلها وانت الله سمح الله الله سالب منك العقل، تنتفع بالدنيا؟ شنو الدنيا شنو قيمتها بالنسبة لك؟ هل تكون الدنيا كلها باجمعها لك لكن بنفس الوقت الله تبارك وتعالى مثلا باليك بمرض مطيك معدة، انت ممعود ما تقدر تأكل لك قطعة خبز او ما تقدر تتحرك اي حركة اشل، فائتك بالحياة شنو؟ كان يخص الجو شوي يتغير برد يعني اشتغل نزل. اذا الواقع الرزق، ها مو الرزق، هل اختلاف النظريات بالرزق، هاي النظريات كلها اللي تذهب الى تسمي الرزق باسماء غير واقعية. الرزق هو بالواقع التمكين من الانتفاع. الله عز وجل اذا مكننا من الانتفاع، اذا انطانا القدرة على ان ننتفع بما وهبنا، هذا هو الرزق. والقدرة ترى نوعين، قدرة جسدية وقدرة نفسية، مو بس قدرة جسدية. يعني واحد الله يعطيه قدرة جسدية يقدر يشتغل، لكن ما يعطيه قدرة نفسية ينتفع بالرزق. كيف يعني؟ يعني واحد يشتغل ويحصل لكن ما يصرف على روحه درهم، خاف يصرف يخلصان فلوسه يموت من الجوع. نبلج هيك عقلية عند الناس، عند بعض الناس الله رازق نفس مريضة، هاي النفس المريضة تخليه يجمع ويركض ويكد ويكدح، ثم يشيله بعدين ينطيه الى غيره، يشيل جميع ما حصل عليه ما تعب عليه. هذا يشبهه الادباء بكلب الصيد، كلب الصيد يركض على الفريسة الى ان يحصل الفريسة يشيلها يطيها لغيره. يقول الشاعر وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه. فهذا اللي ما عنده نفس، ما عنده نفسية الدفع لأن يستفيد بما منحه الله عز وجل، في طبيعة الحال هذا ما يقدر ينتفع بما رزقه الله، يبقى عنده رزق معطل. إذن لازم منح الباري قدرة جسدية ويعطيه سلامة نفسية حتى ينتفع بما منحه الله من الخير، حتى يقدر يستفيد مما أعطاه الله من النعم. لا نسألك رزقا، ثم لاحظ التعبير، احنا يعني ترى جميع ارزاقنا اللي نسميها ام احنا نحصلها، احنا شو نحصل؟ يعني احنا كل ما نقوم بالحركة مو نحصل الرزق، نبه، وهي هاي الحركة. اذا ما السماء تمدني بالقدرة على الحركة انا ما اقدر اتحرك، اذا الله عز وجل ما يمدني بالقدرة على الحركة ما استطيع اتحرك. وهي هاي النقطة اللي غلطوا بيها بعض الناس وتصوروا القول بالجبر، قالوا انما نقول ان الانسان مجبور بافعاله، لان مجبور بافعاله اذا ما الله يعطيه طاقة على العمل ما يقدر يتحرك، معناه اذا الله اعطاه طاقة معناه اجبره على العمل. يعني اوضح لك، افرض واحد يطلع يقتل لا سمح الله، يقولون هذا القاتل اذا الله ما ينطي طاقة يحمل السكين ويركض ويروح يقتل ما يقدر يقتل، لما خلق له الطاقة معناه اجبره على العمل. لا، ما اجبره على العمل، خلق الطاقة شيء والإجبار شيء، تمام، خلق له طاقة، لكن هاي الطاقة وضع اختيارها بيده، التصريف بيده، يصرفها للخير أو يصرفها للشر. وهذا هو معنى قول الأئمة سلام الله عليهم لا جبر ولا تفويض، وإنما هو أمر بين أمرين، أن الطاقة من الله والتصريف من العبد. نبالي، فالعبد مو مجبر على فعل إطلاقا، الله يعطيه ما منه الوجود والعبد يفعل ما به الوجود. نبه، إذن يعني أوضح لك، نفرض في غرفة مظلمة، الغرفة المظلمة تشيل انت تسحب فتجيب لك مثلا فج مرآة تخليها مقابل الجهاز الكهربائي تعكس النور للغرفة، بطبيعة الحال النور لما وصل للغرفة منين اجى؟ ما اقدر اقول من المرآة وحدها، لان يعني المرآة بدون كهرباء ما بيها نور، ولا اقدر اقول من الكهرباء وحدها، لان يعني الكهرباء ما قدر يوصل للغرفة، اعكست بالمرآة يا الله وصل. اذا الكهرباء انطاني ما منه الوجود، والمرآة اعطتني ما به الوجود، وبهذا يتم الجمع بان الله يخلق الطاقة والعبد يسخرها. وهاي مدرسة اهل البيت هي الواقع، حلت لك المشكلة المعقدة بهالمثال البسيط، لا جبر ولا تفويض، وإنما هو أمر بين أمرين. إذن الله عز وجل هو اللي يمنحني القدرة على الكشف، هو يمنحني الطاقة. إذا ما يخلق لي الطاقة ما أقدر أحصل أنا، وإذا ما يخلق لي الطاقة النفسية ما أنتفع بما رزقني. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. شوف تعبير لا نسألك، يعني أنت جميع ما عندك هو من الله. أنت تتصور نفسك أنك سويت شيء، أنت كل ما في الأمر أنك وجهت الإرادة. من وجهت الإرادة الطاقة الله خلقها لك، خلاك تتحرك. الأرض وضع لك بيها المعادن، خلاها صالحة للزراعة وخلاك تستثمرها. المعادن خلاها قابلة للانتفاع وخلاك تستثمرها. كلها من الله، ما عندك شيء أكثر من توجيه الإرادة أكثر. لا نسألك التمين حتى تتمكن ترزق. ولذلك ترجع عندنا بعض ناس يطب إلى أهله مثلا متأثر برا بالخارج منزعج، ويذبش أكو عنده بلاء براس أهله على أساس أنا أتعب وأكد وأسعى وأجيب الكوم وأشتغل وأطارد. منو أنت إذا الله ما يهيئ لك شبل الرزق ما تقدر تشبع روحك؟ منو أنت حتى تقولهم حتى تصب بلاءك على رأس المساكين هذولا؟ ولذلك الله عز وجل يشدد عذاب القبر على من يكون سيء الخلق مع عياله، أكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال. اللي تيجي تتصور نفسك أنك أنت اشتغلت عليهم وطاردت عليهم وتعبت وأحسنت، لا مو الشكل. أنت إذا الله ما ييسر لك سبل الرزق لا تقوى على أن تأكل، أنت ما تحصل الطعام إذا لم ييسر لك سبل الرزق. لا نسألك رزقا، لأنك أنت ما عندك قابلية حتى تسأل الرزق، ما عندك أي قابلية، أنت مجرد سبب طبيعي. قيمومتك قيمومة سبب طبيعي. نحن نرزقك، نبه، لاحظ هالتعبير، تعبير نحن نرزقك. القرآن الكريم يريد يقطع عندنا شبهات تأثير السبب الطبيعي. شلون يعني شبهات تأثير السبب الطبيعي؟ مو كثير من الناس يتصور أن اللي رزق السبب الطبيعي. شلون يعني؟ يعني قال لك أنا طلعت من الصبح ودورت لي شغل ولقيت شغل وحصلت فلوس والله رزقني، فينسب الرزق للسبب الطبيعي. القرآن يقول له لا، نحن نرزقك، مو السبب الطبيعي رزقك أبدا. انت لا تصورت انك بالقوة مالتك او بعقلك او بعلمك اذا تصورت ان لن يهن اللي رزقنك انت غلطان، لان اكو ناس عباقرة وعدهم علم وعدهم قدرة وذابحهم الجوع، واكو بلداء وميسر لهم سبل الرزق. والأديب يقول لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بأعز أسباب السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرقي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وخفض عيش الأحمق. فالآية تقول لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني انت الرزق رضى بالله عز وجل. الساعة هنا اكو عندنا شبهة تثار، شو تنبه لي هالشبهة؟ الشبهة اللي تثار اذا القرآن يقول نحن نرزقك، الرزق من الله زين، اكو بعض الناس رزق من القمار، اكو بعض الناس رزق من المحرم، اكو بعض الناس رزق من الرذيلة، زين هل هذا الرزق من الله؟ هذا من رزق الله؟ يعني نحن نرزقك هذا من رزق الله؟ بطبيعة الحال لا. ليش؟ لأن الله عز وجل لما قال نحن نرزقك مو معناه الرزق الله تبارك وتعالى حصره به، لا، اكو شيء اسمه رزق الشيطان ياخذ الإنسان بسوء اختياره. تمام، الله عز وجل خلق الأصول، لكن هذه الأصول قال وجهها للخير، أنا وجهتها للشر. إذا وجهتها للشر هذا رزق الشيطان. إذا أنا عشت من القمار بسوء اختياري، جيت حصلت معاشي من القمار من المحرم، بعت خمرة وحصلت معاشي من المحرم، واحد هذا دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله أنا الله كاتب علي أعيش شقي. قال له شلون شقي؟ قال له أنا أدور وين ما أكو مكان يرغبون بي للطرب أضرب بطبل عندي وأعيش من الطبل. قال له كذب تكار. شوف ترى اكو اختيار الطبول، اكو واحد مغفل من هالنوع يختار الطبول لانه مغفل، هذا لانه تافه. اكو لا والله واحد يختار الطبول رسالة. اصحى شوي زين شلت نظرك. قال لك اعتقد ترى اكو بعض المجتمعات استعمال هالوسائل بيها وراء تخطيط مو شي عادي ابدا. قال اوضح لك شوي زين، احط لك صبي على الدنبلة بفرض الآن بالإمارات أو بالكويت أو بعض البلدان الإسلامية، الآن تجد أكو وسائل لتذويب الأخلاق عند الناس، تلقى مثلا نوادي، تلقى مؤسسات يطلقون عليها اسم فن، ويطلقون عليها اسم تسلية، ويطلقون عليها أسماء متنوعة، لكن ترى تنبه لي وراها تخطيط، هذه مو عادية أبدا، المراد بها امتصاص أخلاق الناس، تحويلهم إلى بهائم جنسية، استوردت من المجتمع الخارجي، استوردت من عند بعض الأساليب حتى يقال لي أني متحضر أو متطور. أرجوك ذولا بدون يضحكون عليه، يسخرون بيه، يهزؤون بيه، فذولا كل ما عندهم شافوا عندي فلسين، والفلسين لن يمكن أن يصير انطاقة يوم من الأيام ترفع مني، ترفع قدري وتمتص جهلي وتخليني أصنع نفسي، صاروا يبتزوها مني. بيش يبتزوها من عندي؟ من مختلف الوسائل، ومن جملة الوسائل هذه الوسائل. أكو تخطيط لتذويب مناعتي الخلقية، لازم نتنبه إلى هذه النقاط، لازم لا تغيب. إحنا مجتمع مسلم، مجتمع إحنا المجتمع اللي يقول شاعرنا أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر، ما ضر جارا إن يجاورني أن لا يكون لبابه شتر. أرجوك وين إحنا كمجتمع مسلم، كمجتمع عندنا خواص حضارية ننتمي بها إلى تاريخنا، ها؟ وين خواصنا الحضارية؟ وين خواصنا الإسلامية؟ شنو المبرر أن زلم تخدم نسواننا بنتي عريانة ويطبع عليها الخادم وهي عريانة قدام عينه؟ والمآسي اللي يصير قدام عيونكم هذه يوميا، شنو النتيجة؟ إلى أين راح ينتهي الأمر؟ ها؟ شنو يعني ما أفهم؟ أي لون من ألوان التقدم في هذا العمل؟ أرجوك أي شيء يمكن أن يعود علينا بالنفع من هذا اللون من التصرف؟ هذا التصرف يا أباه، كل إنسان عنده خلق أو عنده كرامة. الله عز وجل غدا يسألنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الولد باب من أبواب الجنة فلا تجعله من أبواب النار. احنا جاي نجعل أولادنا من أبواب النار، جاي نهين عائلتنا، جاي نسحق على مقدساتنا، جاي نستجهل أنفسنا، جاي نحول أنفسنا إلى معز يقودنا هؤلاء القوم. ليش؟ بعض اختيارنا. وين العقول؟ وين الحلوم؟ وين الألباب؟ الأموال اللي يمكن أن تصرف في هذا الباب ممكن أن توضع في أمكنة تعود علينا بالخير، وهذا إحنا مجتمعنا لو غيره. ها؟ فإذا تشوف الآن النخي يريد لنا واحد يا معودين وقفوا إسرائيل لتصدع بينا. ليش؟ ليش الطاقات اللي عندنا ما توضع في مكانها؟ وين كرامتنا؟ ها؟ هذا كله نتيجة حتمية لأننا تحولنا إلى مجرد مجتمع اسمه مسلم يعيش بشعار فارغ، أما روح الإسلام في واقع الأمر احنا بعيدين عنها تمام بالبعد، ما عندنا شيء من روح الإسلام إطلاقا. أي هذا مجتمعنا تظل تنخر به كل القيم المستوردة وما به قيمة إسلامية واحدة صحيحة. أعود للآية. الآية إذن الله عز وجل يقول لنبيه: أمر أهلك بالصلاة، باعتبار الصلاة صلة بين العبد وربه، باعتبار أن الإنسان يقرب إلى الله عز وجل بالصلاة، إذا حشر بين يدي الله جاءت الصلاة عن يمينه والصيام عن شماله، ولذلك أكد الله عز وجل على الصلاة، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ثم قالت الآية الكريمة: والعاقبة للتقوى. نبه لها التعبير، كأن الآية تقول لك خاف يدور في ذهنك أن الرزق يمكن يخلق لك ما به عاقبة. واحد يقول لك الرزق يخلف لي عمارة تعيش من بعدي، الرزق يخلف لي ثروة يعيشون بها أولادي من بعدي، الرزق يخلق لي مجد يدوب المجتمع، الأموال تخلق لي مجد. الآية تقول لك لا، هاي كلها زائفة، هاي كلها واهمة، هاي مو هي المجد، هاي ما بها عاقبة. اللي المؤسسة أو البناية اللي تتصور أنها راح تعيش من بعدك تعيش من بعدك أيام. يقول المتنبي: أين الذي الهرمان من بنيانه، ما يومه ما قومه ما المصرع، تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها البلاء أو البلاء فتزمعه تروح انتي أمرها. الواقع أن ذاك القصر الذي داعب الأفق وخرت له الملوك سجودا، هتف الورق في ذراه ينادي: أين من صير الملوك عديدا. هذا فد مجد موهوم يتحول الى تراب. اموال تتصورها تخلق لك عقبة؟ ابدا. هذه رأسا توزع من بعدك وقد توزع فيما لا يرضي الله. شنو اللي تتصوره مجد يخلق لك عاقبة؟ اولاد كل ما عندهم ذولا اللي تفكر بيهم، كل ما عندهم انه اذا اوفياء يذرون فرد دمعة على القبر، يوصلوك الى القبر وانتهى كل شيء، ما حد يدخل وياك الى قبرك، ولا ممكن واحد يلود عنك شر او يجلب لك خير. كأني باخواني يقول او باحبابي على حافك قبري، يهيلونه فوقي وادمعهم تذري، فيا ايها المذري علي دموعه، ستعرض في يومين عني وعن ذكري، عفى الله عني يوم اترك ثاويا، ازار فلا ادري واجفى فلا ادري. بعدين هاي من وجهة نظرية، خلينا نجي من وجهة عملية. عاشوا اناس صار الذهب عندهم يكسر بالفؤوس، الذهب والفضة، وعاش اناس بسطوا نفوذهم وسيطرتهم على نصف الكرة الارضية، ولكنهم بمجرد ان ماتوا تحولوا نسيا منسيا. وعاش مصلون فافترعوا المجد افتراعا وماتوا ولكنهم لم يموتوا، ما يزال ذكرهم الى الان. الواقع الانبياء انما كانوا انبياء لانهم حفظوا مضمون الصلاة، ادوا مضامين الصلاة، انما خلدوا الصلحاء انما خلدوا. الان تلقى فد مولى من الموالي، اسمع عبد الله بن المبارك مثلا، تلقى فد مولى من الموالي اسمه بشر الحافي، يعيش فكرة بالكتاب ويعيش فكرة بالرؤوس ويعيش مجد وعاقبة، كل ذلك بالاضافة الى رضوان الله ورحمة الله. نبه لي، هذا هو الخلود. الخلود فكرة او عقيدة صالحة. مو يقول بعض الشعراء ارى الموت يحييكم، وبعض الذي مشوا على الارض لو فكرت يمشي بهم قبره، يشد بهم للطين سود فعالهم، وتسمو بكم للنور امثلة غر، كرائم اعمال وزاد من التقى وفيض من الاصلاح، هذا هو العمر. رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره، وان ملأ الافاق من ذهب فقره. فواقع الامر العاقبة، الآية الكريمة تقول له العاقبة للتقوى، لا تتصور ان هاي اشياء يمكن ان تخلق عاقبة، لا، للمتقين من الدنيا عواقبها وان تعجل منها الظالم الاثم. الله الحكمة الى اجك في مكانها ايش تلعب دورها. هذا البيت الاخير من قصيدة ابي فراس. ابو فراس طبع على واحد من خلفاء ابن العباس، سمعه يشتم الزهراء، يقول بماذا يفخر علينا بنو فاطمة، ايفخرون علينا بفاطمة وفاطمة امرأة؟ انفعل ابو فراس وحمله دينه واباؤه ان يقف ذلك الموقف. اجا يوم عرض المعسكر، مطلعين الجند الخاص 160,000 من الاتراك، الجند الخاص مطلعيه كله وطالعين به للعرض، لعرض العسكر. واجا ابو فراس ويا 400 من الحمدانيين، عقدوا عليه السيوف ودخل تحت السيوف، اخذ المرتفع ورفع عقيرته بقصيدته الشهيرة الشافية، الحق مخترم والدين مهتظم وفي آل رسول الله منقسم، يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، لمعشر بيعهم يوم الهياج دم. تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إلى أن بلغ إلى قوله للمتقين من الدنيا عواقبها وإن تعجل منها الظالم الأثم. وفعلا تعال شوف الآن هؤلاء اللي بمعسكرهم قراء القصيدة، هذه بغداد اللي عاشت هالفترة الطويلة، هل تجد فيها قبرا لأحد العباسيين؟ روح إلى سمراكم مجموعة أحجار يقال أنها قبور الخلفاء، زين؟ وموسى بن جعفر كان كوخ، ما عنده بيت فيه في بغداد، كان عنده كوخ، ها؟ جالس واحد يقول طبيت عليه عندي مسألة، وددت إلى جانبه جلم، الجلم مقص يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده، وقد استقبل القبلة ودموعه جارية وهو يقرأ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول طبيت عليه لا حاجب ولا بوار في داخل هالكوخ، هذا الكوخ اللي تشوفه تحول الى هالصرح اللي امام عينك عندما تطل. يقول لاحد الودباء لقدسك يا باب الحوائج بابه، جفت حوله للطالبين رغابه، يمر عليه المستحيل فينثني إلى ممكن يدعى به فيجاب. مناهل ريا عند باب ابن جعفر كثير عطاء للذين أنابوا لتهنك عقب الصابرين أبا الرضا. وإن طال حبس واستطال عقاب وعربد شوط في أكف لئيمة وجن به للظالمين عذاب. فكوخ به عشت استطال إلى السماء وقصر به عاش الرشيد خراب. ومظلم سجن عشت في ظلماته أنيشاك محراب به وكتاب. تحول صرحا قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصاب. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مو هذا الواقع هو هذا الخلود اللي يفرض نفسه. لذلك غلطوا الأمويين ذيك الغلطة، تصوروا أنهم إذا قتلوا الحسين راح يموتوا للصوت، راح يموت هذا المجد. وقفت أخت الحسين لتبرهن لتجسد البرهن العملية على أن الحسين لن يموت وأنه هو الحي وأن العاقبة للتقوى. تقول لليزيد وبيده كل وسائل القوة وهي امرأة عزلاء. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نشاق بين يديك كما تشاق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه. فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور لك متسقة، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت شطورهن. إلى أن قالت كد كيدك اسعى سعيك ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. هلم معي الآن شوية نظرة واحدة، انظر لترى ذلك الصرح الممرد، ذلك الكرسي المرتفع الذي دبجه بأنواع الديباج، أين ذهب؟ تحول إلى تراب، بل تحول إلى سب وإلى شتم. وانظر إلى تلك السبية كيف افترعت الخلود افتراعا. انظر إلى قبة في وسط عاصمة يزيد، كف يومئ للزائرين، عواطف تتهاوى على هذه المكافحة المجاهدة التي وقفت تحمل كلمة الحق في أحلك المواقف وفي وسط هذا المجلس. ولكنها عندما جن عليها الليل تكاثف عليها الألم واشتدت بها اللوعة، فها آوت إلى رأس أخيها الحسين، آوت إلى رأس شريكها في الكفاح، إلى رأس أبي عبد الله، طبعت بجانبه ودموعها جاري على خديها، لأن كانت بالنهار ما تستطيع تطلق لدمعها العنان، عائلتها داير مدايرها وتخشى أن تتهيج، بالليل إذا جن عليها الليل تنفرد مع رأس أخيها، اشعدها آلام تبثها إليه. لا يرضى القلب ينسى ولا ترضى العيون تنام. خويا لا طيفك فارجني ولا تنسيني الايام، واللي هيجي دموعي